عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النجم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. تكلمنا على هذه الآية العظيمة، وبقي فائدة مهمة في هذه الآيات في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هنا يا إخواني يذكر بعض السلف أن الشيطان أدخل بعض الكلمات في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرانيق طائر أبيض طويل العنق، يعني أنه يثني على هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله تعالى. وهذه القصة، قصة الغرانيق، تنازع فيها السلف الصالح. يعني حاصل القصة كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة، سورة النجم، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، فأدخل الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم واصل القراءة: فمن أجل ذلك حمده المشركون وأثنوا عليه وسجدوا معه في آخر السورة. السجود ثابت في الصحيح أن المسلمين والكافرين والإنس والجن سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، لكن جعل هذه القصة سببا للسجود هذا الذي يعني فيه خلاف. هنا بني ذي بدء الأسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لا تصح، لا يصح أي إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الغرانيق، ولكنها جاءت عن السلف الصالح مراسيل، وصح ذلك بالإسناد الصحيح عن خمسة: سعيد بن المسيب، وكذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكذلك قتادة، وكذلك الزهري، وكذلك أبو العالي الرياح. هؤلاء الخمسة صح الإسناد عنهم. لذلك روى الطبري رحمة الله عليه هذه الأثار، نذكرها لأن هذه المسألة مهمة جدا حتى نتعلم فقهها، نتعلم إيش المخرج أو إيش المعنى فيها. يعني هذا الكلام يذكر أيضا في قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تمنى يعني قرأ، هنا يطلق على القراءة، وأيضا بعض السلف أجراها على الأمنية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ألم، يعني تمنى مع حرصه الشديد على هداية المشركين ألا ينزل الله عز وجل شيئا شديدا ينفرهم، وتمنى أن لو اهتدوا. بني ذي بدء نذكر أثر سعيد بن المسيب، قال ساق ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بسندي عن سعيد بن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية فرأيتم اللات والعزى قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد رسول الله فقال المشركون: إنه لم يذكر آلهتكم قبل اليوم بخير، فسجد المشركون معه. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذا سند صحيح عن سعيد بن جبير. وأثر أبي العالي الرياحي أيضا رواه الطبري رحمة الله عليه عن أبي العالية قال: قالت قريش: يا محمد، إنما يجالسك الفقراء والمساكين وضعفاء الناس، فلو ذكرت آلهتنا بخير لجالسناك، فإن الناس يأتونك من الآفاق. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما انتهى عند قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه وهي الغرانقة العلا وشفاعتهن ترتجى، فلما فرغ منها سجد رسول الله والمسلمون والمشركون إلا أبا أحيحة سعيد بن العاص، أخذ كفا من تراب وسجد عليه وقال قد آن لابن أبي كبشة أن يذكر آلهتنا بخير، حتى بلغ ذلك الصحابة الذين بالحبشة فرجعوا، وإذا بلغهم أن قريش أسلموا لما سجدوا ظنوا، انتشر الخبر أن قريش أسلمت، فاشتد على رسول الله ما ألقى الشيطان على لسانه، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وكذلك أثر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رواه الطبري أيضا عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قرأ عليهم النجم إذا هوى، فلما بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال إن شفاعتهن ترتجى، وسهى رسول الله فلقي المشركون الذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا بذلك، فقال لهم إنما ذلك من الشيطان، فأنزل الله الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول. وكذلك شبيه بهذا أثر ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. فقه هذا الكلام لأن عدد من السلف يعني هذه القصة بادئ ذي بدء يذكرها كثير من أهل التفسير في هذه الآية، وأيضا يذكرونها في سورة الحج. بادئ ذي بدء من أهل العلم من ضعفها وقال الأسانيد لا تصح، لا يصح لا إسناد واحد إلى الرسول، وكلها مراسيل وكلها مراسيل. قال الشوكاني رحمة الله عليه قال جماعة المفسرين في سبب نزول هذه الآية أنه لما شق عليه صلى الله عليه وسلم إعراض قومه عنه تمنى في نفسه ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم، فكان ذات يوم جالسا في نادي قومه من أنديتهم وقد نزل عليه سورة والنجم إذا هوى، فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكان ذلك التمني في نفسه فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان عليه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، فلما سمعت قريش ذلك فرحوا ومضى رسول الله في قراءته حتى ختم السورة، فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي من المسلمين والمشركين، فتفرقت قريش مسرورين بذلك وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، فأتاه جبريل فقال ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله، فحزن رسول الله وخاف خوفا شديدا، فأنزل الله هذه الآية هكذا قالوا. قال ثم قال الشوكاني ولم يصح من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه وما عدم صحته بل بطلانه، فقد دفعه المحققون بكتاب الله قال جل ذكره ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقول وما ينطق عن الهوى، وقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. وقال البزار هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال القاضي عياض في الشفاء إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الإخبار عن الله لا يخبر بشيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال عند تفسير الآية في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض من أرض الحبشة ظنا منهم أن قريش أسلموا، ولكنها من طرق مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. هؤلاء بعض الجماعة من أهل العلم ضعفوا هذه القصة، يعني قالوا لا يصح فيها إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وكلها أسانيد مرسلة. ممن صحها شيخ الإسلام تيمية، الحافظ ابن حجر، وعدد كبير من أهل العلم. ممن ضعفها من المعاصرين العلامة الشنقيطي، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ألف كتاب يعني رائع، نصب المجانيق في نصب في نس نس في نسف قصة الغرانيق. الألباني، لا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمة الله عليه أسهب جدا في هذه الرسالة نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق رحمة الله عليه وضعفها. لكن عدد من أهل العلم قالوا المرسل، وهذا ممن أول من أسسه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قالوا المرسل إذا جاء من طريق آخر وهذا الطريق الآخر يعضد هذا المرسل ويعني يدل على أن القصة لها أصل، ولذلك جاءت صحت عن خمسة رحمة الله عليهم كما ذكرنا، فقالوا بأن هذا المرسل يدل على أن القصة لها أصل وليس فيها ما يطعم في الشريعة وتأويل الكلام كما سيأتي الآن. شيخ الإسلام تيمية جنح إلى إثبات القصة حيث قال عند حديثه عن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال: وللناس فيها قولان مشهوران بعد اتفاقهم على أن التمني هو التلاوة والقراءة كما عليه المفسرون من السلف، كما في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، لا يفقهون ولا يعرفون. وأما من أول النهي على تمني القلب فذلك فيه كلام آخر، لكن الأول هو المعروف المشهور في التفسير وهو ظاهر القرآن ومراد الآية قطعا، لقول بعد ذلك: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، كذا لا يكون في مجرد القلب. ثم قال: وإذا كان التمني لابد أن يدخل في القول ففيه قولان: الأول أن الإلقاء الذي حدث إنما هو في سمع المستمعين من المشركين ولم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول تأول الآية بما قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أهل العلم الذين قالوا لا الرسول لم يتكلم به لأنه معصوم، قالوا بأن الشيطان استغل سكتة رسول الله وتكلم بنبرة مثل نبرة الرسول فأسمع المشركين وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وأما الرسول لم ينطق به. القول الثاني والذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، أن الإلقاء في نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة، ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه، لكن ربنا لم يقر عليه، بل نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك، وليس هو خطأ ولا غلطا في تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه. الحافظ ابن حجر أيضا صحح القصة، أورد بعض طرقها في الفتح وأورد بعض أقوال من ضعفوها وتعقبهم رحمة الله عليه، ويعني قال وذكر كلام القاضي عياض الذي ذكرنا شيئا منه، وكذلك قول بعض من ضعفها. ثم قال: وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاض بعضها ببعض. وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قول الشيطان، قوله ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فإن ذلك لا يجوز حمل على ظاهره، لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه. وكذا سهوا إذا كان مغيرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم، وقد سلك العلماء في ذلك مسالك، فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر، فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرجه الطبر عن قتادة، ورده عياض القاضي عياض بأنه لا يصح لكون لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولاية للشيطان عليه. وقيل إن المشركين إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك فعلق ذلك بحفظ الرسول فجرى على لسانه سهوا. ورده أيضا القاضي عياض قال الحافظ بن حجر وأجاد في ذلك. وقيل لعله توبيخا للكفار، وقيل المراد بالغرانيق العلى الملائكة، وكان الكفار يقولون الملائكة بنات الله، وقيل كان النبي يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمع من دنا إليه فظنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحبة الكرام أو خلاصة هذا البحث أن قصة الغرانيق يعني عدد كبير من أهل العلم ضعفوها لأنها ليس لها سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح، وكذلك الأسانيد فيها مرسلة. وأما قواعد علم الحديث فقواعد علم الحديث تقول المرسل نعم ليس بحجة، ولكن المرسل إذا جاء مرسل آخر من طريق آخر هذا المرسل يعضد هذا المرسل ويقويه ويدل على أن القصة لها أصل، فضلا عن أن الآن معنا أكثر من مرسل ليس مرسل واحد. فوالله أعلم من قالوا بأن القصة ثابتة صحيحة ولا أصل، ولكن ما حدث فيها يعني يمكن أن له تأويل صحيح بأن الشيطان يعني أسمع المشركين ذلك ولم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، وإذا كان تكلم به صلى الله عليه وسلم في حال سهو والله تعالى نسخ كما قال تعالى نسخ الله ما يلقي الشيطان ثم أحكم الله آياته، فليس في ذلك أي خطأ ولا شيء بفضل الله تعالى. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك أم للإنسان ما تمنى. وهذه الآية يا إخواني تخبرك أن الله جل جلاله هو الذي بيده كل شيء. والله يا إخواني الهدى من عند الله، والسعادة بيده، والعافية بيده، والرزق بيده، والعلم بيده، وصلاح الأولاد بيده، كل شيء بيده. كم من إنسان يتمنى أشياء ولا يدركها. فلذلك ربنا تعالى يقول أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس كما قال حافظ ابن كثير ليس كل من تمنى خيرا حصل له، ولكن الأمر كله لله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما كل من زعم شيئا يحصله أبدا. ولذلك إذا أيقن المرء أن تحقيق الأماني كلها بيد الله الكريم جل جلاله لجأ إليه واستغاث به. ووالله ربك لا يخيب أبدا عبدا دعاه ولا عبدا رجاه. أمن الإنسان ما تمنى، عقب الله بعده مباشرة بقوله فلله الآخرة والأولى. يعني إذا كنت تريد يا أيها العبد خيرا من خير الأولى والآخرة، خيرا من خير الدنيا، صحة، بناء بيت، وظيفة، زيادة في الرزق، صلاح في الأولاد، هداية الجار، هداية الحاكم أو غير ذلك، اعلم أن هذا كله بيد الله. إذا كنت تريد كذلك ثواب الآخرة، الجنة، الدرجات العلى فيها، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمن في القبر، الصراط والنجاة منها، إذا كنت تريد كذلك نعيم الآخرة اعلم أن ذلك كله بيد الله تبارك وتعالى. فلله الآخرة والأولى. إذا أيقنت أن الله له الآخرة والأولى، وبدأ ربنا تعالى بالآخرة لأن الآخرة ليس هناك فيها ملك، أما في الدنيا الآن فهناك ملوك ورؤساء وعظماء عند الناس. أما الآخرة فربنا تعالى ينادي لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيبه، فيجيب نفسه بنفسه الكريمة لله الواحد القهار جل جلاله. فأسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم ديننا ودنيانا وأولانا وأخرانا، ويجعلنا وإياكم من السعداء. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل ربه صلاح الدنيا والآخرة، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. نسأل الله أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأولانا يا رب العالمين. قال ربنا تعالى بعدها: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم هنا تأتي للكثرة، الملائكة عدد كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع لله. وقال عن البيت المعمور في السماء السابعة وبحيال الكعبة المشرفة يطوف كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى آخر الدنيا. يعني هذا عدد عظيم هائل. ولذلك ربنا تعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وهذا رد على من يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نرجو شفاعته، نرجو شفاعته. ولما قالوا تلك الغرانيق العلى، هذه الغرانيق طائر أو طيور تطير وتعلو، فشبهوا آلهتهم بالغرانيق، يعني أن أرواح هذه أرواح هذه الآلهة تعلو وتسمو في السماء فيترتقي إلى الله، أما هم ليسوا بأهل بذلك، فلذلك عبدوهم يتخذون شفعاء عند الله، فأبطل الله ذلك، وهذه شفاعة منفية. لذلك ربنا تعالى قال: وكم من ملك في السماوات، ليس عندكم في الأرض بل في السماوات عند الله تعالى، وهم ملائكة مقربون لا يعصون الله طرفة عين. هؤلاء خير أم الأصنام التي تعبدونها؟ لا شك الملائكة خير، وهم كذلك عند ربهم. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه شروط وضوابط للشفاعة. لذلك قال علماؤنا: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي المذكورة في قول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكذلك قول جل ذكره: فما لنا من شافعين. الكفار ليس فيهم شفاعة، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يشفع، نعم، وإخوانه الإخوان الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والمؤمنون يشفعون، لكن لا يشفع أحد منهم في كافر. إبراهيم عليه السلام كما في الحديث يلقى أباه يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا، لأنه رأى الحق وعرف الحق في الآخرة. فقال له: يا أبت ألم أقل لك أطعني ولا تعصيني؟ قال: يا بني أطيعك ولا أعصيك اليوم. فقال: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي في أبي الأبعد؟ فيناديه رب العزة: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. الله أكبر. لا يملك العبد شفاعة ولو كان أقرب قريب له، ولو كان أقرب قريب له. ولذلك الشفاعة القسم الأول شفاعة منفية وهي في حق الكفار، فما لنا من شافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه منفية عنهم، يعني لا يجوز لأحد أن يشفع الكفار، ولا يأذن الله لأحد أن يشفع في كافر. واعلم أن الشفاعة في الدنيا معناها مأخوذة من الضم، يعني أن تجعل الواحد شفعا تنضم إلى إنسان في حاجته أو في قضاء حاجته، فصرت شفعا له، صرت شفعا له. ويمكن أن يشفع الإنسان في الدنيا دون موافقة من يشفع عنده، أحيانا ممكن يكون حاكم رافض أبدا الشفاعة في أمر معين، يقول هذا أمر يعني من السيادة وممنوع الكلام فيه، فيأتي له أناس من وزرائه أو من محبيه يخبروه بخطر هذا الأمر وضرره العظيم فيقبل شفاعته رغم أنه تكلم بكلام قبل ذلك ممنوع الشفاعة فيه. ولكن رب العزة قال عن نفسه العلية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يمكن أن يجرؤ أن يشفع عند الله بدون إذنه؟ لا يمكن، لا يجوز أبدا ولا يحل ولا يمكن لأحد، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا شهيد ولا غيره ولا غيرهم أن يشفع عند الله بدون إذن الله. لذلك ضوابط الشفاعة المأذن فيها رقم واحد مذكورة في هذه الآية الكريمة: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يأذن الله للشافع أن يشفع في المشفوع. الشرط الثاني: ويرضى، يرضى رب العزة عن المشفوع فيه. والله لا يرضى عن عبد من عباده إلا إذا كان موحدا، لا يرضى ربنا تعالى عن الكافر بل يسخط رب العزة عليه. إذا لا بد من إذن الله، وكذلك رضاه عن الشافع، وكذلك إذن للشافع، عفوا، رضاه عن المشفوع فيه، وكذلك إذنه للشافع أن يشفع سبحانه وبحمده. هذه لابد منها. لذلك قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم يقول تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، والعياذ بالله، يقولون عن الملائكة بأنهم بنات الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا الذي لا يؤمن بالقيامة ولا باليوم الآخر يكفر بالرحمن ويشرك مع الله تعالى. لذلك المؤمن لا بد أن يؤمن باليوم الآخر، ولا يصح إيمانه حتى يؤمن باليوم الآخر. أصل أصيل وركن ركين في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وشيخ الإسلام تيمية يقول: اليوم الآخر يبدأ من الموت. وصدق رحمة الله عليه، يعني إذا مات الإنسان ابتداء من يعني القبر هذا من اليوم الآخر، الصراط، البعث والنشور، والصراط والميزان والطير الصحف، كل هذا من اليوم الآخر. إن الذين يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، ليس لهم علم وليس عندهم حجة، إن يتبعون إلا الظن، ظنون وأوهام، إن يتبعون إلا الظن. وهذه ظنون وأوهام أحيانا يأتي الظن بمعنى غلبة الشيء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم، أي ظن أحدكم أنه صلى ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد سجدتين ترغيما للشيطان. وأحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين، كما في قول تبارك وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أنا كنت موقن بأن هناك حساب في الآخرة. المقصود أن هؤلاء اتبعوا الأوهام، إن يتبعون إلا الظن، شكوك وظنون، وظنون وحسن ظن في الآباء. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني عن الحق أبدا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، هذا الذي تولى عن ذكر الله واستولت عليه الشياطين أنت أبلغته فأعرض عنه. وهذا يدلك يا أخي على أنك تقوم بالواجب الذي عليك، نسأل الله الإعانة يا رب العالمين، من الدعوة إلى الله والدلالة عليه. وإن وجدت إنسانا معرضا ذكره وأعرض عنه، لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك. لكن ألا يبالي الإنسان بالخلق، هذا خطأ، ينبغي عليه أن يحرص على هدايتهم ويبذل ما استطاع وما في وسعه لتبليغ الدعوة للناس. ولكن إذا وجدت إنسانا معرضا لا تهلك نفسك. قال الله تعالى سيد الأنبياء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هناك أقوام عافانا الله وإياكم المسلمين ليس لهم هم إلا الدنيا، يعني ينظر في طعامه ويهتم جدا، يهتم بلباسه، يهتم جدا بمسكنه، يصلح أمور الدنيا إلى أعلى حد، ينظر قبل أن يخرج من بيته، ينظر في وجهه، ينظر في شعره، ينظر في ثيابه. أما أن ينظر إلى قلبه وصلاح دينه وصلاح الآخرة فهذا ليس له فيه هم ولا نصيب. والدنيا يا إخواني والله أسأل الله يزهدنا وإياكم فيها ويجعل يا رب رغبتنا في الآخرة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ربنا تعالى أنزل في القرآن: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وربنا تعالى قل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. وإنك إذا نظرت إلى نعيم الآخرة تزهد غاية الزهد في كل شيء في الدنيا إلا في الحلال، ولا تأخذ إلا ما حل الله. إنما يقول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت، صوت فقط. ولا تظن أن المراد بالدنيا وما فيها الدنيا التي تحياها أنت، يعني أنت الدنيا التي تحياها فيها خير عظيم يبهر العقول. أنت تسمع بعض الملوك كالمجنون يقتل ويسفك الدماء ويهدم ويسجن من أجل حطام الدنيا. أما ربك جل جلاله وتباركت أسماءه فيقول لك: لموضع صوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا كلها بتمامها من أول خلقها إلى آخرها. ما بالك بآخر أهل الجنة، ما نعيمه؟ ما بالك بنعيم المقربين عند الله؟ ما بالك بأصحاب الدرجات العلى؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ربنا تعالى يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. رسولنا محمد يمر على أهل السوق، الناس في السوق، يمسك جديا ميتا أسك به عيب أذنيه صغيرتان، يقول: من يشتري مني هذا الجدي بدرهم؟ قال: يا رسول الله، والله لو كان حيا كان به عيب، ما يسرنا أن يكون لنا بشيء. قال: والله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، صلى الله عليه وسلم. فلا تأس على ما فاتك من الدنيا، تذهب الدنيا، ولكن احرص على صلاح دينك، احرص على أن تصلي الجماعة، احرص على كل ما يقربك من الله، احرص على سلامة الصدر، احرص على تزكية النفس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا يأس الإنسان على دنيا تذهب، ولكن يأس غاية الأسى إذا فاته شيء من الإيمان لم يحصله. نسأل الله الإعانة، ونسأل الله ألا يحرمنا يا رب خيرا، وأن يفتح لنا أبواب الخير كلها بفضله وكرمه. قال ربنا تعالى: ذلك مبلغ من العلم. أعوذ بالله، بعض الناس فعلا دكتوراه وأستاذ دكتور، والله موجود، ليس هذا كلام، يعني وصل من العلم ما شاء الله شيء كبير، وسبحان الله لا يعرف فرائض الوضوء، لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، لا يعرف أركان الصيام، لو جاء يحج لا يعرف كيف يحج. ذلك مبلغ من العلم، يتفنن في أمور الدنيا. وأنت ترى الكفار المجرمون هؤلاء، يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلم، لكن الحمد لله من عدل الله حرمهم الله أعظم نعمة ألا وهي التوحيد، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، يعني غاية علمهم أنهم يحرصون على الدنيا، يتفنن فيها، متابع لكل جديد، يعرف كل شيء حديث في السيارات، في التلفونات، في في كذا وكذا، يعرف كل شيء من الدنيا أول بأول، عنده إحاطة علم. أما أن يعلم آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له هم فيه. ذلك ربنا يقول: ذلك مبلغهم من العلم، أي غاية مبلغهم من العلم الدنيا. نسأل الله العافية، ونسأل الله ألا يبتلينا يا رب العالمين. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، حتى تستريح يا أخي. والله إنك لن تستطيع أن تجلب خيرا لنفسك ولا لأي عبد حبيب عندك، ولن تستطيع أن تدفع ضرا عن نفسك ولا لأحد الحبيب عندك. ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، سبحانه هو أعلم بمن ضل، وأيضا هو أعلم بمن اهتدى. أعلم سبحانه بمن ضل فيما سبق، وأعلم بمن يضل فيما سيأتي، وأعلم بمن اهتدى فيما سبق، وأعلم بمن اهتدى فيما سيأتي من عمر الدنيا، لأن الله تعالى أعلم بعباده. لذلك قال: وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وإيجادا وتصرفا، يفعل ما يشاء. إذا أيقنت بهذا، ولله ملك السماوات والأرض، أنت من ملك الله، يفعل ربك فيك ما يشاء. إن قدر نعمة فهذا ملكه، له الحمد في الأولى والآخرة، وإن قدر بلاء عافانا الله، ليس لنا إلا الصبر، نسأل الله سبحانه أن يعفو عنا ويعافينا بعفوه. فلله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. واللام هنا كما قال أهل العلم هي لام العاقبة، يعني خلق الله السماوات والأرض ومن فيهن، ثم أمرهم بالعمل، ثم في نهاية المطاف ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وهذا من عدله، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهذا من كرم الله سبحانه. الذين أحسنوا يجازيهم رب العزة جل جلاله بأحسن ما عملوا. والله يا إخواني، ربكم رب شكور، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هذا جزاء من جزاء في الدنيا، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما شاء الله، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا فضل رب العالمين على عباده، ما من مؤمن يعمل حسنة إلا كان الله تعالى يكافئه بها في الدنيا مع ما يدخر لها له في الآخرة من ثواب ونعيم بفضل الله جل جلاله. لذلك أيها الأحبة الكرام، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، يحذر المسيء ولا يظن وإن ترك سنوات أنه في مأمن. لا والله، والله إن الحساب والميزان عند الله بالذرات. لا تظن أن من يغتاب الناس أو يسفك دماءهم أو يأخذ أموالهم أو ينتهك أعراضهم أنه في مأمن بجنوده أو جيوشه أو طائراته. لا ورب الكعبة، الله تعالى سيجازي الجميع، ولا يفلت أحد من حساب الله. إن أفلته في الدنيا من حساب الخلق، لا يفلت أبدا من حساب رب الخلق عز وجل. ليجزي الذين أساءوا ما عملوا أو يعفو عنهم لو كانوا مسلمين، هذا مرد إلى الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الإساءة العظمى التي لا تغفر وهي الشرك الأكبر، هذا عليها نار خالدا فيها أبد الآباد، لا يغفر له أبدا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم وصف الله المحسنين، جعل الله إياكم منهم، ورزقنا الله كمال الإيمان وتمامه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قالوا كبائر الإثم مثل الشرك، والفواحش مثل الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين، هذه التي فيها الحدود. وثم قال رب العزة جل جلاله: إلا اللمم. اللمم هو صغائر الذنوب، وفي الحديث: العينان تزني وزناها النظر، والأذنان تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. في أول الحديث، والحديث صحيح مسلم: كتب على ابن آدم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محالة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذا الإنسان الذي عمال ينظر إلى النساء ويتمعن فيهم والعياذ بالله، هذا زنا نظر، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وجنبنا الزلل يا رب العالمين. فالواجب على العبد أن يتقي ربه. قال الله تعالى: إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. قتادة الحسن قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: اللمة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. يعني الحسن فسرها باللمة، أي الفعلة من ذنب فيه حد وهي كبيرة ولكن فعلها ولا يعود، هذا قال الله يغفرها له. وعدد من السلف كبير فسرها وهذا أكثر السلف فسروا اللمم صغائر الذنوب بدلالة أول الآية بدلالة أول الآية. ثم قال الله تعالى هو أعلى إن ربك واسع المغفرة، أي مهما أذنب العبد فرب العزة يغفر له ويعفو عنه سبحانه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. وهل أنت أنشئت من الأرض؟ أبوك آدم أنشأه الله من تراب، يعني أعلم بكم لما خلق آدم عليه السلام من تراب، أعلم رب العزة سبحانه جل جلاله بخلقه من منهم الذي يكون من المحسنين ومن منهم الذي يكون من المسيئين. قال تعالى وإذ أنتم أجنة في بطونكم، يعني وأيضا أعلم بكم وأنتم أجنة في بطون الأمهات سبحانه، وأعلم بأعمالكم. ثم نختم بهذه الجزئية من الآية الجليلة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يا إخواني، تزكية النفس أحيانا تجوز، والأصل فيها أن العبد لا يزكي نفسه إلا إذا جاء سبب. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المدحين التراب. وأنا حضرت مجلس لمشيخنا الكرام يعني من أكثر من يعني قرابة 20 عام، وكان فيه بعض كبار مشيخنا الكرام في مصر، فبعض المشيخ الكبار قام وأثنى على شيخ من مشيخنا الكرام، أثنى ثناء حسنا وكله بحق، وبعض مشيخنا الكرام الآخرين جاءت الكلمة بعده فتكلم بهذا الحديث وشدد جدا في الثناء في وجه الإنسان، وتكلم بكلام رضي الله تعالى عنه ورفع الله قدره فيه. الشاهد هذا الحديث ثابت، لكن يجوز أن يثنى على الإنسان في وجهه أو يثني الإنسان على نفسه في مواطن. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال في يوم حنين؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا ثناء ولا لا؟ ثناء عظيم، يثنى على نفسه صلى الله عليه وسلم بس بحق. كذلك يا إخواني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل عثمان، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، وهذا ثابت في سنة الترمذي بسند حسن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، عبد الله بن عمر، والحسن البخاري وغيره. وقال صلوات الله وسلامه عليه والحديث الصحيح لقد كان في من كان فيما كان قبلكم ناس محدثون، فإن يكن في أمة أحد فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقال عن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولما جاء الخوارج وحاصروا عثمان رضي الله عنه إذا به يزكي نفسه يذكرهم، يقول لهم أنشدكم الله ألا تعلمون أن رسول الله قال من حفر بئر روم فله الجنة وحفرتها؟ قالوا نعم. قال ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أني جهزت جيش العسرة، ورسول الله قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وجعل يعدد مآثره. يعني يا إخواني هذا الأثر الثابت الصحيح عن عثمان، يعني لو أنك تعامل أناسا مثلا، أنا أسألكم الآن، تعامل أناس منذ 20 عام بينك وبينهم معاملة وأنت تحسن إليه، ثم جاءوا وآذوك، الناس حاصروا عثمان وهموا بقتله، وهذا يتكلم فيك وهذا يغتابك وهذا يطمع فيك وهذا، ثم جيت قلت لهم اتقوا الله، هل أنا سأتي إليكم؟ أنا يا أخي منذ 20 عام عملت لك وفعلت لك وفعلت لك. أنت لا تعدل هذا من باب الرياء، ولا تذكر هذا من باب يعني إظهار الحسن ولا توبيخ، لا، بل تدافع عن نفسك. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ إيه رأيك حسان؟ جائز مش كلام أحمد؟ صح، فعلها عثمان رضي الله عنه، دافع عن نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا عمر ماذا قال؟ قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأعطاه لمن؟ لعلي بن أبي طالب، والحديث الصحيح. قال القرطبي رحمة الله عليه، ونختم بهذه الكلمة، القرطبي قال: فأما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود ليكن في ذلك ترغيبا لغيره وحرصا على الاقتداء به، فليس هذا مداحا، وإن كان قد صار مادحا بما تكلم به من جميع القول، من جميل القول فيه، وهذا راجع إلى النيات. والنبي والله تعالى قال: والله يعلم المفسد من المصلح. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يوفقنا لكل الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.